صوت العرب من القاهرة، من الألف للياء نكتب حروف الكلام، وأول كلامنا سلام، الحاء ويا الباء حب يملى الكون، والفاء ويا النون ترسم حروف الفنون، حروف الفنون. تقديم كوثر إبراهيم. أيها الإخوة، كل عام وأنتم بخير. في أولى حلقاتنا من حروف الفنون، والذي نقدمه لكم في كل أسبوع من رمضان. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. حيكون فرح وثلاث الليلة، ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة. حيكون فرح وثلاث الليلة، ثلاث الليلة، حنغني ونعمله الليلة. وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. حبايبه راح يعزمهم، متوعدين وياه، حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه. حنغير النعناك وشاف، والفول راح يتاكل حاف، وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد، والله سنتكم بيضة. والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هنزف عريس يا ولاد، هنزف عريس. حيكون فرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. قضية فنية مثارة على الساحة حاليا. فنان الكاريكاتير الأستاذ خضر حسن بمجلة روزا اليوسف، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك رسام كاريكاتير، وقبل ما يعني نسجل قلت لي أنا عايزة أتكلم في قضية هامة جدا، وهي دور الفن في حل مشكلات المجتمع أو طرحها، أو يعني إنه يبقى له دور فيها. هل فن الكاريكاتير تحديدا اللي أنت متخصص فيه ممكن يلعب دور ده؟ فن الكاريكاتير بالفعل لعب دور كبير جدا في مواجهة مشاكل كتير من مشاكل المجتمع. وفن الكاريكاتير احنا يعني لما هنيجي نعرفه بشكل مجمل ممكن نسميه الفن الاعتراضي، او فن الاعتراض، او فن التحريض، او فن الصورة، او المعارضة. مش بالظبط معارضة، بس هو يعني مش المعارضة للمعارضة زي ما في ناس بتعمل، بس هو بيحط ايديا على المشكلة اللي موجودة. واهم هدف لاني اوصل لحل المشكلة ان انا اعرف سببها. لو عرفت سبب المشكلة هقدر احلها. الكاريكاتير بيعمل ده، او اغلب الفنون بتعمل ده، بس الكاريكاتير بالاخص ليه؟ لان الكاريكاتير بيشتغل على المشكلة وبيشتغل على الحاجة اللي في المجتمع اللي هي مش كويسة بشكل ساخر. فده بيقدر يعني مش بيعملها بشكل مباشر فيبدأ يخض الناس أو يبدأ يخلي الناس تقلق منها، لا هو بياخدها واحدة واحدة بشكل ساخر وبيبدأ يبين أسبابها وبيبدأ يوجه الحكومة أو النظام للمشكلة دي، يا جماعة إن عندكم في الحتة الفلانية في مشكلة كذا كذا كذا، فهم يبدأوا ياخدوا بالهم منها ويبدأوا هم إيه يشوفوا حلول ليها. هو الفن مش دوره إن هو يحل مشكلة، هو دوره إن هو يعني يعمل سبوت كده على المشكلة ويواجهها ويسلط الضوء عليها ويخلي الناس المسؤولين تشوفها إذا ما كانوش شايفينها يعني. وقد يوجه إلى الحل بشكل أو بآخر، يعني مش لازم يطرح حل لكن قد يوجه. حصل فعلا حاجات كتير إن هو بيوجه للحل، مثلا في حاجة زي مثلا الثورة، يعني الكاريكاتير كان من ضمن الحاجات الأساسية في التحريض على الثورة، وكان يعني سبب رئيسي ثورة على مثلا كل المشاكل اللي في المجتمع زي الفقر والغلاء. الكاريكاتير كان سبب من أسباب إن الحكومة تغير كتير من القوانين أو تعمل كتير من مشاكل الفقراء وتحاول تصلح كتير من المشاكل العشوائيات ومشاكل المرأة كمان. فهو الفن طبعا له دور كبير جدا في مواجهة مشاكل المجتمع وحلها. ولما نيجي نتكلم كمان عن الفن الكاريكاتير هنقول إن هو كمان بيحاول يتخيل الحلول. يعني معروف عن فن الكاريكاتير إن هو فن المبالغة أو فن المفارقة في الأفكار. فن الكاريكاتير هو عندنا بالنسبة لي يعني في حاجتين بس، اللي هو المبالغه في الرسم في الخطوط والمفارقه في الافكار. دايما المسؤول او دايما اللي بقى مدير حاجه او رئيس حاجه بيعمل بشكل اوتوماتيكي، يعني مش شايف هو غير بس سكه قدامه كده، يعني بص شمال ولا يمين ولا وراء ولا فوق ولا اي حاجه، لا الفن يعني بيتخطى الحدود فممكن يخلق تخيل او حل مش مطروح او خارج الصندوق زي ما بيقول يعني. وحاجة كمان ممكن يساعد على تطوير الفكرة، لأن هم أغلب المبدعين بيبقوا عندهم بتبقى منورة قوي في دماغهم، يعني ممكن يخلق حل مش مطروح يعني زي ما احنا قلنا. وكمان احنا لما نبين أسباب المشكلة أو الأسباب اللي هي علشان حصلت المشكلة دي فبالتالي الحل أعتقد أنه يكون أسهل يعني. والحل مش في يد الرسام أو الحل مش في يد الفنان أو الحل مش في يد الإعلام، لا الحل في يد المسؤول، يعني هو اللي يقدر يعني حل يعني. فهو ده دورنا يعني، واتمنى ان احنا نكون بنقدر يعني بنأدي دورنا بالشكل المحترم. فنان الكاريكاتير الاستاذ خضر حسن، يعني انا عايزه اتوقف عند مجله روزا اليوسف، يعني معروف ان هي مجله بتضع يدها دايما على المشاكل، فهل فعلا يعني من خلال فن الصحافه بقى هنا اهو ده فن ايضا استطعت انها تحل هذه المشاكل؟ المعروف عن روزا اليوسف ان هي يعني مجلة معارضة أو المؤسسة ككل، يعني معروف إن هي دائما بتعرض النظام واتقفلت كذا مرة في عهود كتيرة، وفي طبعا مشاهد كتيرة بتقول كده. روزا اليوسف مع إنها مؤسسة قومية إلا إنها يعني سبحان الله يعني دائما بتعارض، يعني حاجة غريبة لما يبقى يعني مؤسسة حكومية وتعرض الحكومة في نفس الوقت، فهي دي الميزه بتاعتها. روزا اليوسف ما عندهاش القيود والتابوهات بتاعت يعني خلينا بقى اكون متحيز لمؤسسه، يعني ما عندهاش القيود بتاعت المؤسسات الثانيه، يعني دايما سقفها عالي. معروف ان روزا اليوسف دايما الحريه فيها عالي، دايما معروف ان سقفها عالي وان دايما صوتهم مسموع ودايما المسؤول بيخاف من الصوت العالي. يعني بتقدر هنا انها تساعد في حل قضايا المجتمع؟ اكيد طبعا، زي ما قلت حضرتك ان هو ان هو ده دور الاعلام، دور الاعلام ان انا اقول لك يا مسؤول تعالى احنا عندنا مشكله فنيه فانت تحلها ازاي، انا ممكن يعني اطرح لك بعض الحلول او اناقش معاك ان المشكله حصلت ازاي وانت بالتالي انت تقدر تحلها، وده حصل في حاجات كتيره جدا. يعني احنا بنقول انه الفن بصفه عامه بيحاول ان هو يعني يحل قضايا المجتمع او يوجد لها حلول او يطرحها عشان المسؤولين يلاقوا لها حلول، تحديدا فن الصحافه اعتقد ان هو اكتر انواع هذه الفنون يعني اللي ممكن او اللي له تاثير فعلا على المسؤولين واللي بيطرح القضايا دي بشكل قوي. انت موافق معايا؟ طبعا ده اكيد، يعني الصحافه او الاعلام بشكل عام هو ده دوره ان هو يبقى واقف دايما للمسؤول او للنظام بالمرصاد، يعني لان هو المفروض ان الاعلام في صف الشعب مش في صف الحكومه، لما يبقى في صف الحكومه بيبقى كده هو مش بيلعب دوره او بيلعب دور غير دوره. يعني الاعلام يعني دايما خاصة الإعلام الحكومي المفروض إن هو إعلام البلد وإعلام الشعب مش إعلام النظام زي ما بقول. فدور إن هو يوضح المشاكل ويناقشها، وده بيحصل طبعا على صفحات الجرائد أو المجلات، وياما في مشاكل كتير اتحلت. يعني مثلا أنا أذكر في الفترة الأخيرة، يعني كان قبل كده قبل الثورة، كان في مشاكل كتير جدا للفقراء والمحتاجين محدش بيقدر يحلها، والمسؤولين كانوا دايما ودن ممتين ودن من عجين زي ما بيقولوا، وما بيعملوش اي حاجه ومكبرين دماغهم وكده. انما دلوقتي مجرد ان يطلع في التوك شو او في الاعلام او في برنامج ما او حتى في جريده ما، او حد يكتب خبر او حد يكتب مشكله، لا المسؤولين بقوا بيبادروا للحل. وانا يعني انا اعرف لان بيعتبر ان انا في المجال الصحفي وليا اصدقاء كتير، يعني مديرين تحرير ورؤساء تحرير برامج يعني في التوك شو، فلا يعني المسؤولين هم اللي بيتصلوا بيهم علشان يسألوا على المشكلة. فده أنا شايف إن ده نتاج طبيعي ونتاج كويس جدا، دي حاجة كويسة ما كانش بيحصل قبل كده. يا رب يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي المجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. حبة تفرع وتبقى فدد سنابل، تحضن فروعها الايادي وتقوس جذورها المناجل، اجعلني حبة تفرع وتبقى فدد سنابل، تحضن فروعها الايادي وتقوس جذورها المناجل، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وبدور على الناس محبة وبسمة في كل دار، وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار، يعلو بيها جدار. كتاب أدبي مترجم. إخوة، معنا الدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف. عايزة حضرتك تذكر لنا كتاب أدبي قمت بترجمته. أتذكر الآن حكايتي مع ترجمة رواية عن الإنجليزية وهي الحديقة السرية لمن؟ لي فرانسيس هارتسون بيرنت، وهي كاتبة إنجليزية ولكن مع الجنسية الأمريكية. وهذه السيدة زارت مصر في يوم من الأيام. الأساس في هذه الرواية هو الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال الكاتب الكبير، أنه صداقتنا امتدت لفترة يعني ليست بالقصيرة، بنقرأ لبعض، وأنا بقرأ أعماله ربما قبل أن تنشر أنا ومجموعة كبيرة في ورشة في بيته في فترة من الفترات. صداقتنا امتدت، وفجأة هو راح أمريكا، رجع قال لي دكتور عايزك، رحت له قال لي في مجموعة من الروايات تختار منها إيه عشان تترجمه. قلت له طيب، ده الثقة الكبيرة دي ابتسامة كده، فقال لي الرواية دي أنا يعني برشحها. وفوجئت بي بعد كده تليفون من المركز القومي للترجمة إن الأستاذ يعقوب الشاروني رشح اسمك لترجمة الرواية الحديقة السرية. طبعا وافقت على طول، أهلا وسهلا. للأطفال دي لي يعني ممكن أقول بداية الشباب، يعني من سن 8 سن 16-18. أيوة. ولكن أنا شايف أنها رواية أسرة لأنها ممكن تتجاوز كمان هذا السن. أخذت مني عام في الترجمة، الحمد لله أشادوا بالترجمة جوا مصر وبرا مصر، وحتى في بيعها في المركز بتابع كده قالوا انها يعني في قابليه في الشراء. اللي عايز اقوله انه كيف يتحول ادب الاطفال الى ادب اسره، يعني بمعنى انه احنا مش بنكتب للاطفال او بنترجم للاطفال عشان مجرد الطفل يقرا، لا، من الذي سيقرا للطفل خاصه في البدايه؟ الام بالظبط. وبالتالي ادب الطفل هو بيشكل وجدانيات الام والاب حتى قبل الطفل نفسه. لان الام ربما بتقرا العمل في البداية تستوعبه ثم تبدأ في قراءته أو حكايته للطفل. وبالتالي بالزبط. أنا شايف أن في الفترات الأولى في أدب الأطفال المستهدف الحقيقي الأم، لأن هي اللي عندها قدرة على الحكي لأنها ميراث جدة وما إلى ذلك، فهي اللي عندها تبقى عايزة عندها حكايات للطفل، عندها حكايات بالضبط. الرواية دي في عظمتها بقى الحديقة السرية لفرانسيس هارشسون بيرنت، جمالها في أنه كيف نغير حال الطفل اللي بيعيش حياة منغلقة وحياة مقفولة وإنه في صرامة في التربية، إزاي نخلي الطفل ده منفتح على الطبيعة، طفل اجتماعي، طفل متعاون، طفل محفز، طفل لو لا قريب لي عنده معاناة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة يساعده، إزاي يساعده ويحوله إلى طفل إيجابي يتعامل مع هذا الواقع. كل هذا موجود في الحديقة السرية اللي بقراءتها لم تصبح سرية، لأنه الطفلة ماري لينكس اللي أبوها كان ضابط كبير في الجيش البريطاني وأمها كانت سيدة جميلة مهتمة بجمالها فقط، والأب مهتم بشغل لأنهم كانوا يعيشون في الهند فترة احتلال بريطانيا للهند، وبالتالي اللي كان بيشرف على البنت الخادمة الهندية فقط، وبالتالي دور الأم مش موجود، دور الأب مش موجود. بتأتي الكوليرا، الأب بيموت، الأم بتموت، اللي بينقذ من الكوليرا هي الطفلة. وبالتالي مجتمع الهند الفقير في فترة احتلال البريطاني، الظلم من الاحتلال على الشعب الهندي العريق أدى إلى أن البنت دي كانت بنوتة غريبة في سلوكياتها، منعزلة، هي لا تحب الآخر بشكل عام، حتى اللغة عندها غير سوية إلى اللغة الإنجليزية بعض الشيء. حينما انتقلت بقى إلى يوركشاير أو انتقلت إلى إنجلترا في بيت العم، وجدت المرض النفسي نفسه موجودا في شخصية العم اللي ماتت زوجته حزن عليها فبقى منغلق على نفسه. بالزبط. ابنه كولين برضو عنده مشكلة أنه خايف يأتب، فركبوا له جهاز حديد في ظهره عشان يبقى على طول جسمه مستقيم. كل المشكلات النفسية دي بدأت بقى، وده اللي بتعرض الرواية، عشان كده بقول دي مش رواية أطفال بقدر ما هي رواية لغاية أسرة. سن 20 أو أكتر كمان. إن إزاي نخرج من المجتمع المنغلق المريض نفسيا ده إلى مجتمع منفتح محب للحياة. اللي خرج البنت من ده أولا الطبيعة، إنه لازم الأطفال المصريين حتى في التدريس في المدارس لازم نخرجهم إلى حديقة ندرسهم بعض المحاضرات أو الحصص في الهواء الطلق، في مكان مفتوح، خاصة يكون حديقة أفضل وفيها طيور وفيها حيوانات وفيها أشكال خضرة جميلة وفيها ناس مبتسمة، عشان الطفل يبقى عنده إقبال على الحياة، يبقى عنده قدرة على الاستيعاب، يبقى عنده بشاشة، عنده تفاؤل، عنده ابتسامة. كل ده الرواية بتعرضه، إزاي الطفلة اللي كانت مكتئبة دي هي نفسها تتعامل مع الطبيعة. الأجمل بقى في الرواية اللي عجبني إن أسرة عمها ده هي أسرة أرستقراطية أثرياء وقصر ضخم وحجرات منغلقة كثيرة. اللي عالج الأسرة دي كلها بما فيهم ماري هي الطبقات الفقيرة في يوركشاير أو في إنجلترا، بمعنى إن الرواية انتصرت للطبقات المهمشة البسيطة حتى لو كانوا خدما في هذا القصر. هم اللي قالوا إن البنت دي مظلومة اجتماعيا، ما فيهاش أم، بدأت أم فقيرة عندها حوالي 12 أو 13 طفل وزوجها توفى ازاي ان الست دي بتدير بيتها، ازاي انها بتعلمها ازاي تلبس، ازاي تاكل، تاخد بنسي، تاخد يعني زي قرش كده وتجيب لها حبل عشان تلعب بالرياضة، قالت لأطفالها خلوها تلعب رياضة لان ده هيبقى كويس لجسمها، خلاها تشوف الفلاحين وما بيزرعوا، خلوها تتعامل مع الطيور. فكرة الانفتاح على الواقع الخارجي، بس بشرط يكون واقع خارجي مدروس، يعني في رياضة، في لعب، في مرح، في تعاون، في كلام، تمشي الرواية في الآخر بيكتشف الحديقة السرية بالصدفة عن طريق طائر بينبش في الأرض، فنجد المفتاح، يخشوا جوه الحديقة السرية، يبدأوا يفتحوها، يفتحوا النوافذ، يشوفوا الزراعة، عالم جديد، يضبطوها ويشذبوها، ثم يحاول كولين، ينسى الجهاز الحديد اللي في ظهره، يمشي كولين، يبدأ يخترع. الحياة أصبحت بدل من الحديقة السرية والمسكوت عنه، أصبحت حديقة مكشوفة كلها حياة، كلها تفاؤل. والعم اللي كان مكتئب ده أصبح يعني محبا للحياة، وبدأ المرح هو اللي مسيطر على نهاية الرواية. إذن بدأت الرواية باحتلال، ولكن انتهى في النهاية عن طريق هذا الزمن المتصاعد إلى فكرة الانفراجة، فكرة الاحتلال، كيف نشكل طفلا متزنا ومحبا للآخر. نقاشها جدي ومسطورة على المسلة أول سبورة، وعلى البردية تحكي حكاية الشعب عظيم. ألف باء ألف ميم، نور الدنيا بالتعليم، نور الدنيا بالتعليم. ألف باء ألف ميم، نور الدنيا بالتعليم، نور الدنيا بالتعليم. بستان ومربر يطرح معاني شموط نور، للي يترجم واللي يفسر يشهد لبلدي والأهل بلدي بالعبقرية. مين كان قلب دنا أقريم؟ مالك بقى مالك بقى نور الدنيا بالتعليم، نور الدنيا بالتعليم. مالك بقى مالك فيلم الصعود إلى الهاوية. تجيبي شغلك مكتوب، مفيش صحفي تجيب شغل شفهي. اوه في صعب يشتغل في الملاهي؟ أيوة، لما يكون لسه بيتعلم. إيه ده؟ أنا ما جبت الشغل له قيمة دي. إحنا اتفقنا الشيء اللي ملوش قيمة عندك ممكن يكون له قيمة عندنا إحنا. تمام. عندك أخبار من مصر؟ بابا بعت لي جواب من تونس. أقول أخبار من مصر؟ صبري بعت لي جواب. أخبره إيه؟ أبدا، بيقول إنه بيشتغل في أبو سلطان. وإيه كمان؟ ده اللي قدرت أجيبه الأسبوع ده. إيه؟ هو الشغل مش كويس؟ بالعكس، الشغل عجبهم في الوكالة جدا، خصوصا خبر أبو سلطان. أبو سلطان؟ إيه رأيك؟ نشرب بينا؟ آه. دوبيا يا سيبو بلي. وي. على فكرة الوكالة عملت لك مكافأة ومحضرة لك مفاجأة كمان. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. شقتك. شقتي أنا؟ أنت مش دايما بتقولي إنك نفسك تعيش في باريس على طول وما ترجعيش مصر أبدا؟ طبعا مش معقول هتعيشي في أوتيل مش أقل من شقة زي دي. بس دي لازم غالية قوي، أنا أدفع إيجار شقة زي دي منين؟ ما هي دي المكافأة، إحنا هندفع إيجارها. مكافأة؟ مكافأة عن إيه بس؟ عن خبر أبو سلطان. مش فاهمة. علشان نوصل للسلام لازم نمنع الحرب. ضرب أبو سلطان خطوة في الاتجاه ده. هي انضربت؟ أنت ما بتقريش جرائد؟ طيب اللي أعرفه من هي قاعدة في أبو سلطان. أنت؟ أنا؟ لما بلغتينا إن البوي فريند بتاعك بيشتغل هناك، تفتكري مهندس مطارات وصواريخ بيعمل ايه في ابو سلطان غير انه بيبني قاعده؟ مش بقولك ان اي خبر مهما كان بسيط ممكن نعرف منه حاجات كتير. تبقى مش حكايته كانت صحفيه، بتبقى انت. احنا اولاد عم. مش معقول، يعني انا. انت بنت ذكيه وبتعرفي مصلحتك، انت بتعملي حاجة منسجمة مع مبادئك، مش بتقولي انك مع السلام ومش عايزة بلدك تتدمر. انت عارفة ان مصر لو دخلت الحرب هتكون نهايتها. كتير من الالمان اشتغلوا لحساب الحلفاء انهم مؤمنين باللي بيعملوه لمصلحة بلدهم، محدش النهاردة بيقول عليهم مجرمين. ارجوك عايز اخرج من هنا. الى هنا ايها الاخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حروف الفنون، ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها. حروف الفنون. حروف الفنون. تقديم كوثر إبراهيم.